إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم وعودا على بدء في هذا الدروس المباركة من دروس شرح كتاب كشاف القناع، وهذا هو المجلس 23 من مجالس كتاب النكاح، واليوم هو 16 من شهر جماد الآخر لعام 1432 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار وما يتعلق به، صفحة 418 في الطبعة ذات 15 مجلد، صفحة 418. قال: حكمه حكم نكاح المسلمين، أي يجب ويعني يستحب ويكره ويحرم، ولا ماذا في قصد مصنف حكمه حكم نكاح المسلمين؟ المقصود بحكمه أي حكم نكاح الكفار، أي فيما يتعلق من الضوابط والأحكام الشرعية. قال: لأن الله تعالى أضاف النساء إليهم، فقال: وامرأته حمالة الحطب، وقال: وامرأة فرعون، وقال صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح لا من سفاح، أي أن الكافر سواء كان كافر كتابي كاليهودي أو النصراني، أو كان يعني مرتدا، أو كان هذا الرجل من المشركين من المجوس أو من عباد النار أو غير ذلك، أنهم إذا أسلموا وهم متزوجون أقروا على هذا النكاح. يعني هب أن رجلا نصرانيا وزوجته النصرانية اللذين عقدا العقد في الكنيسة على أنغام الإنجيل وعلى طلاسيمهم قد أسلم، هل نلزمهما بعقد جديد على أحكام الإسلام؟ الجواب لا، الجواب لا، بل يقر على النكاح الأول. قال: فيما يجب به من مهر وقسم ونحوهما مما يأتي. وفي تحريم المحرمات السابق تفصيلهن، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما تقدم في مواضع، وهذه المسألة كما تعلمون محل خلاف بين أهل العلم، وهل هو مخاطب بفروع الشريعة في الدنيا أم في الآخرة؟ فهو مخاطب بها في الدنيا والآخرة على الراجح، لكنها لا تصح منه إلا بعد أن يدخل في الإسلام. قال: فيما يجب به أي بالنكاح من مهر، فلو أن امرأة نصرانية رفعت أمرها إلى القاضي المسلم تريد أن تخلع زوجها النصراني أو تريد أن تأخذ الصداق، كان لها ذلك طالما أنهم يتحاكمون إلى شرع الإسلام. قال: وفي تحريم المحرمات، أي إذا تزوج المرأة حرم عليه أن يتزوج بأمها أو بابنتها إن كان دخل بها، أو بزوجتي أو يجمع بينها وبين أختها وبينها وبين عمتها أو خالتها، على ما جاء أو على ما سبق في المحرمات بالمصاهرة. قال: وفي وقوع الطلاق والخلع، لأنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح فوقع كطلاق المسلم، أي إذا قال الكافر لزوجته أنت طالق يقع الطلاق. سواء كان هازلا أو جادا. قال: وكذلك في الخلع، إذا أرادت المرأة أن تخلع نفسها من زوجها الكتابي أو الكافر فلها ذلك على ما جاء في أحكام الإسلام: ردي عليه الحريقة وطلقها تطليقا. قال: وفي صحة الظهار، فإذا ظاهر كافر من زوجته ثم أسلم وقد وطئها فعليه كفارة الظهار. وفي صحة الإيلاء، فإذا آل الكافر من زوجته فحكمه كالمسلم على ما يأتي تفصيله لتناول عموم آية الظهار والإيلاء لهم، وفي وجوب المهر والقسم لما تقدم، وفي الإباحة للزوج الأول إذا كان طلقها ثلاثا وكان الثاني وطأها لدخوله في عموم قوله: حتى تنكح زوجا غيره. كل هذه الأمور مرت معنا. فوجوب المهر والقسم أي بدخول الرجل بالمرأة ووطئها استحلت المهر، ووجب عليه أن يقسم بينها وبين غيرها من النساء إن كان له غيرها. وكذلك إذا ظاهر من امرأته وهو كافر فيجب عليه الكفارة حال كفره، لكنها لا تصح منه. لو أراد أن يصوم أو يعتق رقبة أو يطعم 60 مسكينا وهو كافر لا تقبل منهم. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا دخل الإسلام وكان قد ظاهر فعلى قولين لأهل العلم: القول الأول أن الإسلام يجب ما قبله، والقول الثاني أن هذه الكفارة تعلقت به الذمة، تعلقت بها الذمة فهو مخاطب بها، وطالما أنه أصبح من أهل التكليف فيجب عليه أن يكفر، وهذا القول الثاني هو الراجح. قال ثم قال: والإلاء كذلك. وقال: وفي وجوب المهر. قال: والإباحة للزوج الأول إذا كان طلقها ثلاثا وكان الثاني وطأها لدخوله في عموم قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، أي إذا ما احنا قلنا قولان لأهل العلم، تمام. القول الأول قول الجمهور أن الإسلام يجب بما قبل، فيوم أسلم لا يخاطب بشيء مضى ويعفى عنه. وهناك أمور فصل فيها كهذا الأمر مثلا، أن العلاقة الزوجية ما زالت قائمة وأنه باستطاعته إتيانها. قال: حتى لو أن رجلا نصرانيا وأبيح الطلاق عندهم وطلق المرأة ثلاث، تحرم عليه ولا لا تحرم؟ تحرم عليه. ثم إذا تزوجت غيره عادت إليه ولا لم تعد؟ يجوز للأول أن يتزوجها. قال: وفي الإحصان إذا وطئها وهما حران مكلفان كما سيأتي تفصيله في الحدود، أي إذا زنى يهودي وكان قد تزوج فحده إيش؟ الرجم. وإذا تزوج قبل وإذا زنى قبل الزواج فحده الجلد والتغريب. قال: وغير ذلك كوجوب النفقة والكسوة ولزوم ما يلزم من الشرط والفسخ لنحو علة أو إعصار بواجب نفقة. يعني عايز يقول لك إن أحكام الكفار لها أحكام الإيه؟ الإسلام. نعم، فهذا يخطئ. قال: فإذا طلق الكافر امرأته الكافرة ثلاثا ثم تزوجها قبل زوج وإصابة ثم أسلم لم يقر عليه لأنها مطلقته ثلاثا لم يصبها زوج غيره. فهمي المسألة دي؟ لأن ممكن عندهم في الكفار يطلقها 3 ويردها 4 ويردها 5 ويردها، ما فيش مشكلة عندهم، لأن ما عندهمش الطلاق مرتان فإمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. طب لو طلقها 5 مرات ها ثم عادت إليه فدخل في الإسلام، ألا يفرق بينهما حتى تنكح زوجا إيه غيره؟ لأن هنا يخاطب بأحكام الإسلام الآن، كمن أسلم وتحته 10 نسوة قصة غيلان، فماذا فعل؟ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار 4 ويفارق الباقي. قال: وإن طلق الكافر امرأته أقل من 3 ثم عادها وأسلم فهي عنده على ما بقي من طلاقها، سواء أعادها قبل أن تنكح غيره أو بعده كما يأتي في المسلم. هذه مسألة محل خلاف بين المسلم وكذلك الكافر، أن الرجل إذا طلق زوجته تطليقتين ثم انتهت العدة وتزوجت غيره فدخل بها الثاني ثم طلقها ثم أراد الأول أن يردها إليه، هل ترد بما بقي من طلاق فبقي لها طلقة واحدة أم ترد بثلاث تطليقات؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم، والراجح أنها ترجع بثلاث تطليقات، والراجح أنها ترجع بثلاث تطليقات. يبقى لو طلقها مرة حال كفر ثم أسلم كليهما ثم بعد ذلك طلقها مرة في الإسلام، كم مرة طلقها الآن؟ 2، يعني يريد المصنف في هذه الفقرة أن يقول أنه يعتد بالطلاق حال الكفر كما يعتد به حال الإيه؟ حال الإسلام. قال: وإن نكحها أي الكافرة الزوج الثاني وأصابها حلت لمطلقها 3 سواء كان المطلق مسلما أو كافرا لما تقدم. وهذه مسألة مهمة جدا يا إخواني، هب أن مسلم تزوج بامرأة نصرانية ثم طلقها 3 ثم تزوجت بنصراني بعد المسلم، قالت أنا جربت المسلم ما عشتش معاه أجرب النصران، فتزوجها نصراني فدخل بها ثم طلقها، هنا حلت للزوج المسلم أم لا؟ حلت للزوج المسلم، ويجوز له أن يتزوجها الآن، لأن الله عز وجل قال حتى تنكح زوجا غيره سواء كان مسلما أو غير مسلم لغير المسلم أو غير مسلم ليه؟ وشبيهه ومثيله اليهودية، لو طلقها المسلم 3 ثم تزوجت يهودي ثم طلقت ترجع للمسلم؟ ترجع للمسلم. لذلك قال سواء كان المطلق مسلما أو كافرا مثلها لما تقدم. قال: وإن ظاهر الزمي من امرأته ثم أسلم فعليه كفارة الظهار بالوطئ فيه لما تقدم. والظاهر أن الزمة ليست قيد، الزمة ليست قيدا، يعني عايز يقول إن لا يلزمه لإيه؟ الكفارة، لأنه يعني الإسلام يجب ما قبله. نعم الزمي عن الزمي، نعم أحسن. قال: ونقرهم أي الكفار على فاسد نكاحهم، وإن خالف أنكحة المسلمين إذا اعتقدوه في دينهم نكاحا ولم يرتفعوا إلينا، لقوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. هب أن نصراني تزوج بنصرانية نكاح متعة، وانت عرفت وانت القاضي المسلم مشتهر أن فلانة زوجها سافر أو مات فقام آخر فتزوجها لمدة شهر، هل لك أن تفعل شيء؟ ليس لك أن تفعل شيء، لكن إذا رفع الأمر إليك من قبل المرأة أو من قبل الرجل أو من قبل أحد أوليائهم فهنا تحكم بأحكام الإسلام. قال على أنه على أنهم إذا اعتقدوه في دينهم، طب لو ثبت أن دينهم يحرم هذا يبقى لا نقرهم على ذلك، كمسألة الزنا لما جيء باليهودي الذي زنى فقالوا ما عندنا الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا بالتوراة، جابوا التوراة اقرأ، قرأ الرجل ووضع يده على آية الرجل أو ما فيش اقرأ كده ما فيش، قال له شيل ايدك، شال ايده وجد آية الرجل. قبل الحديث قلت كلمتين، قلت إذا كان دينهم يقرهم على ذلك، يعني يقول أن شرب الخمر حلال، فوجد نصراني يشرب الخمر فرفع إلى القاضي يقر، ما لم يجاهر فيعذر بالمجاهرة ولا يقام عليه حد الخمر لأن الخمر مباح عنده، لكن لو رفع إليه بحد الزنا إما الجلد وإما الرجم لأن الزنا عندهم محرم. تمام؟ قال فدل على أنهم يخلون وأحكامهم إذ لم يجيئوا إلينا، لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وده اللي عايزه سويرس، عايزه يعمل يعمل مادة في القانون يقول لك سيب المادة التانية للمسلمين، لكن دفولنا مادة تانية لنا كنصارى، يبقى المسلمين يتحكموا للإسلام والنصارى للنصرانية وكل فئة تتحكم لما تشاء، البهائية والبوذية والمجوسية كل واحد سمك لبن تمر هند، يجوز؟ طبعا هذا لا يسمى دستور دولة، هذا لا يسمى دستور دولة ولا يكون. قال ولم يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم، وما لا يعتقدون حله ليس من دينهم فلا يقرون عليه كالربا والسرقة، كالربا والسرقة هي حرام عندهم يبقى حرام، يبقى لا يقر السارق، ما يقولش لكم دينكم ولي دين، لا، هذا على عموم دين الإسلام ودين غير المسلم. قال فإن أتونا قبل عقده أي النكاح عقدنا على حكمنا بولي وشهود وإجاب وقبول، لقوله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. هذه مسألة مهمة، إذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة النصرانية لا علاقة له لا بولي ولا بشهود ولا بمهر ولا بشهر، كلمتين بين الرجل والمرأة ويتزوجها، سنة اثنين ثلاثة ينجب ولد اثنين بعد كده أجبته خلاص يروح يوثق الزواج في الكنيسة، يروح يوثق الايه زي الهالك اللي اسمه مارادونا ده كان بيحتفل بزواجه وهو مع عيلين، خلاص أجبته بقى بعد ما خلف منها ولدين خلاص نتجوز بقى أو نوثق الزواج، هذا لا يقر في ديننا، فإن جاءوا إلينا لنعقد لهم قلنا لا بد من إيه؟ من ولي وشهود ورضا قبول موال شروط صحة الزواج، كام؟ ها رجاله توا بدات تفقه. شروط صحه الزواج كام؟ خمسه. ها الرضا والتعيين والولي والشهود والخلو والموانع جريء عن مخالف. صح شوي. تمام. قال وإن أتونا مسلمين أو غير مسلمين أو مسلمين أو غير مسلمين بعده أي بعد العقد لم نعترض لكيفية لم نتعرض لكيفية عقدهم. نقول لهم تعال انتوا اتجوزتوا ازاي؟ بشهود ولي ورضا وقبول ولا؟ اقول لك لا لا نعترض ولا نسأله من هذه زوجتي خلاص ايا كان العقد طالما انه قبل الاسلام. لماذا؟ قال لانه اسلم خلق كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فاقرهم على انكحتهم. ما قالش يلا كله يجي يكتب كتابه مره ثانيه. ولم يكشف عن كيفيتها فاولى اذا ارتفعوا الينا من غير اسلام. يعني سواء أسلموا أو لم يسلموا لا نسألهم كيف تزوجت. قال ولا تعتبر له أي لنكاحهم الذي يعقدونه لأنفسهم شروط أنكحة المسلمين من الولي والشهود وصفة الإيجاب والقبول وأشباه ذلك مما تقدم لما سبق. يعني كيف ما شاءوا طالما أنهم ما زالوا نصارى أو ما زالوا يهود أو ما زالوا كفار. هب أن هؤلاء كفار ليسوا كتابيين دخلوا البلد بأمان. بأمان يعني إيه؟ أخذوا جواز سفر وتأشيرة دخول زي مين؟ زي الصينيين زي الألمان زي الروس. دول لهم يهود ولهم نصارى دول إيه؟ شيوعيون زي الهندوس زي البوذيين زي الدروز. وعندنا في مصر كتير من اللبنانيين دخل البلد وتزوج. نسأله بتتزوج ازاي ولا كيف؟ ما نسأله. قال لكن لا نقرهم على نكاح محرم في الحال أي حال الترافع إلينا مسلمين أو لا كالمحرمات بالنسب. يعني واحد جاب أمه وجاي عايز ناخذ العقد في الأزهر أو في الكنيسة المصرية ناخذ له؟ الجواب لا، لأن نكاح الأمهات محرم عندنا وعندهم. كأن كانت تحته أخته أو بنتها أو بنت أخيه يبقى هنا لا نقره على ذلك ترافع إلينا أو لم يترافع لأنه نكاح محرم في جميع الشرائع. قال أو السبب كأن تكون تحت أم زوجته أو زوجة أبيه أو ابنه أو زوجة ابنه يعني أو أخته من الرضاع. رجل مات عنده زوجة وبنتان فما ميراث كل منهما؟ عم الشيخ انت في النكاح يا شيخ فضل عصير. مين اللي شرح الميراث منكم؟ طيب ما شاء الله. زلنا من حسابنا كل دوره يطلع فيها واحد من اهل الفرائض ان شاء الله. انت ليك في الميراث يا نور؟ طيب ماشي. طيب يا شباب هنا نقول ترك زوجة وبنتان فجاء رجل قال أتزوجكم أنتم الثلاثة يلا عشان نبقى مع بعض وكل واحدة لها أوضة أدخل أبنى رجل البيت ما في مشكلة. والله ده أنت راجل محترم. يقر على ذلك ولا لا يقر؟ لا يقر، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين ولا بين البنت والمرأة وابنتها فضلا عن إيه؟ عن أن يجمع بين الثلاثة. لا يقر ذلك بل له واحدة فقط. لذلك قال لكن لا نقرهم على نكاح محرم في الحال يعني سواء ترافعوا أو لم يثره. قال: وكالمعتدة من غيره ولم تفرغ عدتها، وكالمرتدة لأنها لا تقر على ردتها. المعتدة معروفة أخذناها، لا يجوز لها أن تتزوج حتى تنتهي العدة. قال: وكالمرتدة، امرأة مسلمة ارتدت، قالت أنا بحب الدين النصراني، فجاء رجل نصراني فقال تزوجيني، قالت قبلت. يقر ولا لا يقر؟ لماذا؟ لا يقر، لأننا سنقيم عليها أحكام الردة، سنقيم عليها إيه؟ أحكام الردة، إما أن تتوب وإما أن تقتل. من بدل دينه ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، منهم التارك لدينه، المفارق للجماعة. فهذه المرأة لا نقرها على هذا الزواج، تقول خلاص أنا اتجوزت، لا لا تعال اتجوزت مين؟ ده احنا لسه، حتى لو كانت قبل الإسلام كتابية فعادت إلى النصرانية لا تقر على ذلك. إنما الهرج والمرج اللي حاصل ده والفوضى اللي حاصلة في اختطاف الزوجات المسلمات بعد أو النصرانيات اللاتي أسلمنا وإرغامهن على التنصر مرة أخرى، هذا لا ينبغي أن يكون، وهذه فوضى ولا عمر لها. وهذا الأمر تكرر كثيرا ومنع الإعلام من تسليط الضوء عليه. أنا امبارح كنت في كراشير في قصة مماثلة تماما، قصة كاميليا وعبير وغيرها وغيرها وغيرها، اختطفوا الزوجة والزوج لا حيلة له، المباحث قالت له مش عايزين مشاكل، عايزينها تعدى على خير. فالله المستعان. قال: وكالمرتدة لأنها لا تقر على ردتها، وكالمجوسية إذا أسلم زوجها لا يقر على نكاحها. رأى مجوسية وزوجها مجوسي فأسلم الزوج، لا بد له أن يفارقها أو تختار دين. قل لها إما أنك تدخل في الإسلام أو تدخل في اليهودية أو تدخل في النصرانية، وإما المفارقة. رجل من ثلاث أيام بيتصل بي من القاهرة بيقول معايا بنت فرنسية، معايا بنت فرنسية هي لسه ما أسلمتش، هل يجوز أن أتزوجها؟ قلت لها: ما دينها؟ قال: لا دين لها، مش مقتنعة بأي دين، لا بالنصرانية ولا باليهودية ولا بالإيه؟ بالإسلام، ويظن أن هذه أفضل من النصرانية أو اليهودية. يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. قلت له: لا يجوز لك أن تتزوج بها. قال: هي تحب الإسلام لكنها ليست مقتنعة به حتى الآن. قلت: لا يجوز لك أن تتزوجها حتى تعتقد دين، لابد أن تكون صاحبة دين، صاحبة عقيدة، أيا كانت هذه العقيدة، مسلمة أو كتابية. أما زواج غير الكتابية فلا يجوز. يعني كأن الأمر كان غريب عليه جدا، يعني فكر أنه لما يزحزحها كده يشككها في النصرانية واليهودية يبقى خلاص كده أحسن ما تبقى إيه؟ نصرانية. قال: وكالحبلى من الزنا إذا ترافع إلينا قبل أن تلد، أي إذا تزوجها حبلى من الزنا، زي الجماعة اللي هو بيتزوجها وبعدين يعقد الأمر، فهو تزوجها ثم أعجبها أسلم أو لم يسلم، ثم أراد أن يعقد العقد وهي حبلى من الزنا سواء منه أو من غيره، هل يعقد ولا لا يعقد؟ لا يعقد، لا يعقد. قال أو أسلم أو أحدهما قبل ذلك. قال وكالمطلقة ثلاثا فلا يقر على نكاحها إذا أسلم أو أسلمت أو ترافعا إلينا، أو ترافعا إلينا. قال أو كان النكاح شرط الخيار فيه متى شاء، أو شرط فيه الخيار إلى مدة هما فيها، حيث قلنا بفساده من المسلم كما نبه عليه القاضي وابن عقيل وأبو عبد الله بن تيمية وصاحب التنقيح، لأنهما يعتقدان أنه لا يدوم بينهما. والمذهب أن النكاح صحيح والشرط فاسد كما تقدم، وعبارته كالمنتهى موهمة وسابقهما الشارح وغيره إليهما، يعني تزوجها وقال لها أنا بالخيار، متى شئت أن أطلقك طلقتك، أنا براحتي وملكش أي حقوق، أو قال نتزوج لمدة 5 أعوام ثم ليذهب كل منا إلى إيه؟ إلى حال سبيل. زك شخص لا. يصح الزواج ولا لا يصح؟ لا يصح، لا يصح الزواج على المشهور من المذهب. ورواية أخرى أن الزواج صحيح والشرط باطل، هذا الذي اختاره الشارح. مشهور المذهب ايه؟ قال نعم ايوه ايوه فين هو المشهور من المذهب؟ والمذهب أن النكاح صحيح، نعم. لكن هو اللي عليه أكثر الحنابلة كما في الفروع أن النكاح باطل لا يصح، الراجح أنه صحيح، الراجح أنه صحيح والشرط إيه؟ والشرط فاسد. أنه لا يكون في صلب العقد، شرط لا يكون في صلب العقد، تمام؟ أي شرط ليس في صلب العقد ولا يعني يترك شيء من متممات العقد فالعقد صحيح والشرط فاسد، تمام؟ نعم. أو ينافي مقتضى العقد، ينافي مقتضى الايه؟ العقد، واشترطه في الايه؟ في العقد. لكن لو قال تزوجتك، قالت قبلت زواجك على الا تقربني، لا لا، تزوجتك على الا تقربني فالعقد صحيح، والعقد باطل والشرط باطل. لكن تزوجتك بشرط عدم الجماع، قالوا العقد تزوجتك على ألا، العقد باطل، تزوجتك بشرط العقد صحيح والشرط ايه؟ فاسد. على ألا يعني ده من داخل صلب العقد، من داخل صلب الايه؟ العقد. ما احنا قلنا النكاح صحيح والشرط باطل. قال ونحوه أي من الشروط، كما لا تزوجها إلى مدة وهو نكاح المتعة، فإذا أسلم لم يقر عليه لأنهما يعتقدان أنه لا يدوم بينهما بل نفرق بينهم، فإن كان التفريق بينهم قبل الدخول فلا مهر لها لأنه لا أثر للعقد إذن، وإن فرق بينهما بعده أي بعد الدخول فلها مهر المثل لشبهة العقد ولا اعتقاد. معنى الفقرة دي أن الرجل تزوج المرأة لمدة 10 سنين ثم أسلم بعد سنتين، فهما على حالة من حالتين: الحالة الأولى أنهما أسلما قبل الدخول فهنا يفرق بينهما، لأن هذا النكاح حكمه إيه في الإسلام؟ حكمه فاسد مفسد، تمام؟ مش نوع يبطل العقد وهو ثلاثة: ها الشغار والمحلل والمتعة، فهذا نوع من أنواع الأنكحة الفاسدة. فلو أسلم قبل الدخول فلا شيء لها، طيب دخل بها ثم أسلم فرق بينهما، قال لك يا عم ده لسه لنا 8 سنين، ده احنا دوب فات من 10 ايه سنتين، نقول له لا، هذا العقد من أصله باطل، فيفرق بينهما ثم تستحق المهر بما استحل من فرجها. قال بعض أهل العلم تستحق المسمى، وقال بعضهم المسمى فاسد لأنه على عقد فاسد ولها مهر المثل. قال وإن كانت المرأة تباح إذن، أي حال الترافع أو الإسلام، كعقده عليها في عدة ولم يترافع أو يسلم حتى فرغت العدة، أو عقده بلا ولي أو بلا شهود وصيغة أي إيجاب وقبول، أو تزوجها على أخت لها وماتت أختها بعد عقده وقبل الإسلام والترافع أقر. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلم معا في حالة واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب ولا رضا. تزوجها في العدة وبعد الزواج انتهت العدة ومضت سنين وأنجب أولاد ثم أسلم، نقول له الحكم الزواج إيه؟ خلاص. جمع بينها وبين أختها ثم ماتت الأخت وبقيت هي ثم أسلم، حكم الزواج إيه؟ خلاص. لكن لو كانت ما زالت الأخت وباقية نقول له فارق إحداهما واعتزل الأخت. طب ليه؟ ها؟ لماذا يفارق إحداهما ويعتزل الأخرى؟ حتى تنتهي عدة الإيه؟ الأولى، حتى لا يجمع ماءه في رحم امرأته. قال وإن قهر حربية فوطأها أو طاوعته واعتقداه نكاحا أقر عليه إذا أسلم، لأن المصحح له اعتقاده الحلم، وهو موجود هنا كالنكاح بلا ولي، وإن لم يعتقداه نكاحا لم يقر عليه لأنه ليس من أنكحتهم. فهم المسألة؟ إيه هو الحربي؟ المحارب، تمام؟ ها؟ لا، اللي يدفع الجزية الكتابي الزملي، إنما المحارب اللي فيه حرب بين يعني بينهم وبين المسلمين. فوجد من المقاتلين أو الجنود الكفار المحاربين امرأة محاربة مثلهم، فأخذها عنه قال تعالي أنا أولى من الإيه من المسلم اللي هيسبيك، أنا أخذك غصبا عنه، أخذها غصبا عنه رغما عنها. ثم بعد ذلك وطئها واعتقد أن هذا زواج، ثم بعد ذلك أسلم. يقر ولا لا يقر؟ يقر، لأنه اعتقد أنه إيه زواج. لكن لو اعتقد أنه ما زال يزني بها وأن هذا ليس زواج وأن دينهم لا يقره فهذا لا يقر عليه. قال وكذا زمي إذا قهر حربية واعتقداه نكاح أقر عليه، أو طاوعته على الوطئ واعتقداه نكاح أقر عليه، وأما قهر الزمية فلا يأتي فلا يتأتى لعصمتها. بحنا قلنا الحربية اللي هي غير الايه غير النصرانية أو اليهودية. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن قهر زمي زمية لم يقر مطلقا، وهو ظاهر كلام جماعة وصرح به في الترغيب وجزم به في البلغة، وظاهر كلام الموفق والشارح أنهم كأهل الحر. قال في الإنصاف وهو الصواب، ويمكن حمله على ما أشرت إليه أولا فلا تعاون. معنى الكلام أن الزمية لها دين ولها كتاب ولها أحكام للنكاح، وإرغامها أو إجبارها على النكاح لا يقر في دين الإيه نصراني. فلذلك إذا أكرهها الزمي فوطئها، طاوعته أم لو تطاوع ثم أقر على ذلك قالت خلاص وجدته فحلا زوجا رضيت به وكانت غير راضية، تقر ولا لا تقر؟ تقر عليه. أقول أصلا هو في دينهما قبل أن يسلم، تقر عليه ولا لا تقر؟ تقر. فإذا أسلم فقولان لأهل العلم، فقولان لأهل العلم. قال يعني صرح في الترغيب والمقدام في المغني وغيرهم، قالوا أنه يقر عليه وهو الصواب. نعم. ما هو العلماء اللي بيصححوا بيقولوا ايه؟ بيقولوا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم احدا قط كيف تزوجت؟ قط ابدا ما سأل، بل يستدلون على نكاح المشركين. خلي بالك نكاح اهل مكة ما كانش نكاح كتابي حتى، كانش نكاح ايه؟ كتابي. وأهل مكة ما كانوش أهل الكتاب، ده كانوا عباد إيه؟ أرثان أو أصنام، كانوا أشد من أهل الكتاب، ومع ذلك لا لهم عقيدة ولا لهم أنكحة، أقروا عليها، أقروا عليها إلا ما حرمه الإسلام بعد ذلك كنكاح الشغار ونكاح الاستبضاع ونكاح المتعة. قال ومتى كان المهر صحيحا استقر، أو كان المهر فاسدا كخمر أو خنزير وقبضته استقر لأنه لا يتعرض لما فعلوه. ويؤكده قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. يعني ايه؟ مين يعرف الفقرة دي؟ فإن لم تقبضه وأسلم لا يقر عليه. نصراني ونصراني يريد أن يتزوجها، ماذا تدفع؟ قال سأقدم لك 100 رأس من الخنازير، ده أعلى مهر عندي، 50 حالة و50 مؤجلة، وسأ قدامه 50 خنزير وسلمه. ودخل بها ثم أسلم وأرادت باقي الصداق، هل يأتي لها ب50 خنزيرا؟ الجواب لا. طيب ضع لها باقي الصداق؟ الجواب لا، بل لها نصف صداق المثل، لها نصف صداق الايه؟ المثل. تبوا الخمسين اللي خدتهم وبعتهم ب50 ألف ومعها 50 ألف، ناخذهم منها ولا خلاص استقر؟ نعم. قال ولأن التعرض للمقبوض بإبطاله يشق لتطاول الزمان وكثرة تصرفاتهم في الحرام، وأن في التعريض إليهم تنفير لهم عن الإسلام، فعفي عنه كما عفي عما تركوه من الفرائض. مسألة مهمة يا إخوان، يقول لك أنا طول عمري تاجر خمر أو تاجر مخدرات، بنيت البيت وزوجت العيال واشتريت أراضي وحبيت أتوب، لو قلت له انخلع من مالك يقول لك خلاص يا عم مش عايز التوبة دي. لكن قلت له توب إلى الله والمال استقر عليه. فإذا تاب وحسن إسلامه قلنا لكم له يستحب لك، يستحب ولا يجب، أن تتخلص من المال الحرام. يستحب لك إيه؟ أن تتخلص من المال الحرام. نعم. نعم. لا يتعرض لما فعلوه، يعني في ما كان يعني في دينهم قبل أن يسلموا. الرجل قبل أن يسلم زنى ب100 امرأة، هل نقيم عليه الحد؟ واعترف، لا نقيم عليه الحد. كان يسب الله عز وجل قبل أن يسلم، هل نقيم عليه الحد؟ فلا يتعرض لما فعلوه قبل الإسلام. تمام؟ قال وإن كان المهر صحيحا ولم تقبضه أخذته لوجوبه بالعقد. يعني قال لها هو نصراني مهرك 100 ألف ثم أسلم. قال لا، ده المسلمين بيتجوزوا ب10 آلاف بس، يبقى انت تاخد كام؟ 10 زيهم. أم لها 100؟ لها 100. لها الايه؟ لها 100، لان المهر ايه؟ صحيح، المهر صحيح. سمى لها 100 ألف حال النصرانيه ثم دخل بها ثم اسلم فتستحق ذلك. قال وان لم تقبضه المهر اي الفاسد فلها مهر المثل. فاكرين 100 خنزير؟ قال لها ليك 100 خنزير بعد 5 أعوام. جي بعد 2 عامين أسلم. طبعا إيه؟ لما حل موعد الصداق لن يأتي بالخنازير، فماذا يقدم لها؟ يقدم لها قيمة الخنازير. يروح يسأل النصارى الخنزير بكام دلوقتي؟ قالوا له خنزير ب10 آلاف، يبقى مهرها كام؟ 10 في 100 بكام؟ بمليون. لا، طب الخنزير ب100 جنيه، يبقى ال100 خنزير ب10 آلاف برضه. لا، أمال لها مهر المثل. لها إيه؟ مهر المثل. قال لأنه يجب في التسمية الفاسدة. وكذلك في الإسلام لو سمى المسلم وسبق ذلك مهرا فاسدا فلا يصح ولا مهر الايه المثل. طيب اصبر شوية وهي تيجي لوحدها. تمام. قال فلها مهر المثل لأنه يجب التسمية الفاسدة إذا كانت الزوجة مسلمة فكذا الكافرة. ولأن الخمر لا قيمة له في الإسلام فوجب مهر المثل. قال أو لم يسمي لها مهرا فلها مهر المثل لأنه نكاح خلع عن تسمية فوجب لها مهر المثل. ها شيخ سالم مهر المثل كليه كليه. أصل أنت بتقرأ في حتة تانية بتدور على أي سؤال ما أنتش ماشي معانا خالص. فلها مهر فوجب لها مهر المثل كليه. سيبوه لما يجيبها هو احنا في الصفحة هو بيقرأ في الصفحة عشان يدور على مسألة ولا على سؤال ولا بص مش محتاج العلم ده الراجل إمام وخطيب أزهري بقى وعاد جيت اختبرني ولا ايه انا. فلها مهر المثل كالمسلمة. لذلك انا قلت لك اصبر لان كان جاي بعد سطرين. يبقى لها مهر المثل كالمين كالمسلمة. كان سؤالك كده يا شيخ سالم ولا حال زي المسلمة ولا الكافرة؟ كنت سؤالك للاثنين. شو جامع بين الاخرين انت فتحت له باب تاني. الله المستعان. ربنا يهديك يا سيد. نعم. لها مهر المثل الحال والله اعلم يعني تقريبا الحال. طبعا والا لو ان رجل تزوج امراه قديما فكان مهر المثل 100 جنيه. وطلقها بعد 20 سنه وكان لم يسمي لها مهر. فلها المهر المثل من 20 سنة ولا الآن؟ من 20 سنة. طيب قال ولو أسلم والمهر خمر قد قبضته فانقلب الخمر خلا وطلق قبل الدخول رجع بنصفه أي نصف الخل لأنه عين الصداق المعقود عليه. ولو تلف الخل ثم طلق قبل الدخول رجع بمثل نصفه لأنه مثلي. فاهمين المسألة دي؟ الخمر إذا تركت ولم تعالج انقلبت إيه؟ خلا. فإذا انقلبت خلا وتركت ولم تعالج فسدت. تمام؟ لذلك مرحلة من مراحل التخمر التخلف. طيب هو أمهرها 100 زجاجة خمر ثم بعد ذلك انقلبت الخمر خلا فطلقها قبل الدخول بعدما أسلم أخذ 50 زجاجة وترك لها 50 لأن المسألة فيها إيه؟ خل. والخل مباح للمسلم أن يأكله أو يشربه. قال فإن تلف الخل رجع بإيه؟ بنصف مهر المثل. قال أو رجع بمثل نصفه أي نصف الإيه؟ الخل ولا المهر؟ الخل لأنه إيه؟ مثلي. يعني هم كانوا كم زجاجة خل؟ 100. ليه منهم كم؟ 50 اللي تدهم له فاسدين يبقى تجيب له 50 إيه؟ تاني 50 زجاجة خل صالح للاستعمال. قال ولو تلف الخل ثم طلق خلاص. قال وإن قبضت الزوجة بعض الحرام كالخمر إذا قبضت منه بعضه قبل الإسلام أو الترافع إلينا استقر ما قبضته لما تقدم ووجب لها حصة ما بقي من مهر المثل لاستقرار ما قبضته وإلغاء ما لم تقبضه وتعتبر الحصة فيما يدخله وكيل كيل بالكيل أو يدخله وزن بالوزن أو يدخله عد بالعد أو زرع بالزرع لأن العرف فيه كذلك ولأن قيمة له ولا قيمة له في الإسلام ليعتبر به، فلو أصدقها 10 خنازير فقبضت منها 5 وجب لها قسط ما بقي وهو نصف مهر المثل، لأنه لا قيمة لها فاستوى كبيرها وصغيرها. فهم المسألة؟ نعم. يعني عايز يقول لك لو أقبضها 5 خنازير فيهم 3 الواحد يساوي 10,000 و2 الواحد يساوي 5 يبقى كام كله؟ 40,000، وهو كان قد أصدقها 10 ثم أسلم، فما لها؟ هل لها 40,000 كالأربعين الأولى أم لها نصف الصداق؟ لها نصف الصداق قدر حسن، هو قال 5 من 10 النصف. طيب، هب أنه أصدقها 40 رطلا من الخمر ثم أعطاها 10 ثم أسلم وبقي لها 30، فكم لها من المهر؟ 3/4 المهر، خدت 10 من 40 يبقى خدت ايه؟ الربع، فاضل لها ايه؟ 3/4. طب أعطاها 80 من 100 كم بقي لها؟ ها؟ خمس المهر 20%، وهكذا، فما بقي يقدر نسبته. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل. وإذا أسلم الزوجان معا، انت حصلت حد من المشايخ؟ طب ولا الشيخ علي؟ طب اضرب عليه كده ان كان يجي، طب اضرب عليه كده ان كان يجي قبل العصر، كان يجي مثلا الساعة 2:30 هنا ياخد قبل العصر مش طب بس اضرب كده هون، اضرب عليه شوف الشيخ علي وبعد كده اضرب على احمد خليجي بدري، هو اروح لا مفيش مشكله، لو الشيخ علي يجي دلوقتي اروح لخليجي بعد العصر، ابشر. قال: فصل. واذا اسلم الزوجان معا بان تلفظا بالاسلام دفعه واحده، قال الشيخ تقي الدين: يدخل في المعيه لو شرع الثاني قبل ان يفرغ الاول، فهما على نكاحهما لانه لم يوجد منهما اختلاف دين. مساله مهمه، الزوج قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد، أبت الزوجة قال أشهد أن لا إله إلا الله، على ما هو قال أشهد أن محمدا رسول الله، أو نطق جميعا قولا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيقر عليه على نكاحهما. قال: أو أسلم زوجة كتابية أبواها كتابيان فهما على نكاحهما، لأن نكاح الكتابية يجوز ابتداؤه فالاستمرار أولى، سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده، وسواء كان زوج الكتابية كتابيا أو غيره. فهم المسألة؟ لو أسلم وتحته كتابية لم تسلم إلا بعده، ينفسح النكاح ولا لا ينفسح؟ لا ينفسح. قال: وإن أسلمت كتابية تحت كتابي أو غير كتابي، أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين كالمجوسيين والوثنيين قبل الدخول انفسخ النكاح، لقول تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، إلى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. لا يشترط، لا يشترط إلا إذا كان صغير، حتى لو صغير يشترط. ليه يشترط؟ ليه؟ هي كتابية. نعم. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، ولأن دينهما اختلف فلم يجز استمراره كابتدائه، وتعجلت الفرقة ولا يكون هذا الفسخ طلاقا كما تقدم في الفسخ للعين، وكالردة فلو أسلم الآخر ثم أعادها فهي معه على طلاق ثلاث. ده معنى الهندة التي أسلمت تحت إيه؟ تحت كافر أو تحت كتابي. هنا فرق بينهما، ولا يسمى فسخا ولا يسمى إيه؟ طلاق. لذلك قال: فلو أسلم الآخر ثم أعادها فهي معه على طلاق ثلاث. فهي معه على إيه؟ والله كنسل عليه. طيب هو هنجيبه واحتمال نجيب الشيخ كمان ما كانش ابشر ابشر. ايه رايك يا اخوان؟ في اقتراح تستمر دوره الكشاف ولا نوقفها؟ طب اللي عايز تستمر ارفع ايدك. اوعى تكون رافع حياء. طيب خلاص. نعم. لا خالص. مصل الإشكال يا أخوانا إن أنا بلاقي ما شاء الله قدامي عدد كبير دايما بفضل الله يعني، لكن بعض إخوانا بيقول أنا بيبا قدامي ثلاثة أو أربعة. الكلام ده صحيح؟ يعني اللعبة عندنا إحنا برضه. نعم. يعني نستمر شيخ خضري؟ انا مش بقول كده، ده اقتراح. ده انا لا املك ان انا اوقف ولا املك ان انا كده. ده انا شايف يعني ان انا نفسي ادي تقرير للشيخ ان الدوره ممتازه والاخوه حريصين وتمام، بحيث ما حدش يفكر ولا يوشي للشيخ انه يوقف الدور. احنا لو هنقرا الكتاب بس. انا عايز انت اسرع، انت فاهمين اللي فات؟ بس خلاص هنمشي ان شاء الله فيه. تمام؟ ولا انت خدت على الدورات المكثفه بقى ولا ايه الحكايه؟ ها؟ جزاهم الله. معاك كم واحد؟ طيب كويسين قوي. طيب ابشروا ابشروا، احنا عشان كده اقترحنا على الشيخ وخلناها كلها في يوم واحد، الشامله والايه والمتقدمه. بس طبعا المتقدمه في ناس ما جاتش النهارده. كان مقترح امبارح. ها؟ كان مقترح امبارح ما جاتش النهارده. يلا زي بعض. عديها عشان شوية ما تمسكلناش على واحدة كده. قال ها؟ شد علي. شد علي انا نفسي. ده شدني الصبح، قلت له يا عم والله لسه جاي من السفر متأخر مانيش قادر خالص. ما ينفع معلش عداه مرات. ربنا يبارك فيه. ماشي يا اخوانا، يعني لازم يكون في واحد يعني كده ايه يشجعنا، لان انا لو كسل انا كنت اكسل عن ده كمان، بس لما زعلنا على درس الصبح قلت لازم اروح درس الايه؟ الظهر، لان فعلا كنا جايين من السفر وانت عارفين الدورات الشامله والكلام من ده او المكثفه، فربنا يتقبل يعني. قال وإن سبقته بالإسلام. يبقى احنا يا اخوانا مسألة مهمة، خلي بالك. أصل واحد يقول لي طب ما النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلمت زينب قبل أبو الربيع بن العاص وقاتل مع المشركين في غزوة بدر، وزينب أرسلت له القلادة لتفتدي به، فأطلق الأسير على أن يردها وردها. ثم لما جاء إلى المدينة مسلما رد النبي صلى الله عليه وسلم زينب له، ولم يثبت أنه عقد. ما الذي قال ذلك؟ نعم. اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ الآية نزلت بعد صلح الحديبية. وهو هو أسلم سنة غزوة بدر؟ في نص ان هي ان هو اسلم قبل النزول. خليك معايا بس، انت كلامك ولا كلام حد؟ انت اللي بتنقله ده كلامك ولا كلام حد من العلماء؟ لا لا، ما انا بقول لك يعني ده. طب انت بترد بكلامك ولا كلام حد؟ يعني انا اريد اقصد يعني هل عندك مثلا نص ان فعلا انا لا اعلم نصا إن أسلم قبل نزول الآية. طيب يعني جه مسلم، يعني أما أنا بقول له هل في نص إن هو أسلم قبل نزول الآية؟ ده اللي أنا بسأله بس، وأنا بسأل لأتعلم، لأن أنا لا أعلم. يعني لو أي حد فيكم وقف على المسألة يجيبوا جزاكم الله خير. تمام. وعلى كل حال هنا نقول ايه، حتى بهذه الآية فرق ايه بينهما، فرق بينهما يعني تمتنع المرأة عنه لأنها أصبحت ايه مسلمة، أصبحت مسلمة وهو كافر. وكما قالت أم سلي: مثلك لا يرد يا أبا طلحة، ولإني ديني يمنعني أن أتزوج بك. نعم، قر على العقد الأول. ماشي، أسلمت قبله، ها؟ لها أن تتزوج. إن تزوجت انتهى الأمر، فإن لم تتزوج وأسلم الزوج هنا بيقوله. لذلك قال إيه؟ وكالردة، فلو أسلم الآخر ثم أعادها فهي معه على طلاق ثلاث. يبقى التفريق ده لم إيه؟ لم يعتد به. طيب دعك من هذا. رجل سب الدين فكفر، أو سب الرسول فكفر، ثم استتيب فتاب وكان متزوجا، هل يلزمه أن يعقد العقد مرة أخرى؟ ها؟ يلزمه ولا لا يلزمه؟ لا يلزمه، لكن مجرد أن ارتد فرق بينه وبين امرأته لا تمكنه من نفسها، يفرق بينهم. فإن عاد عادت إليه بالنكاح الأول، فإن أصر طلق عليه الحاكم، طلق عليه القاضي. ماشي خلنا؟ زي ما حصل مع نصر أبو زيد لما أصدر الأزهر فتوى بكفره وحكمت المحكمة بكفره والتفريق بينه وبين امرأته، لأن خلاص أخر وأصر على ليه. لكن المرأة طلعت في التلفزيون وقالت: عمري ما هسيب، والتخين يمنعني منه. لما سألوا القاضي قالوا: نحن جهة إيه؟ نحن لسنا جهة تنفيذ، نحن جهة إصدار أحكام، نحن أصدرنا حكم ربنا، مش بقى ان احنا ينفذوه ما ينفذوهوش. يبقى ايه؟ لذلك قال: وان سبقته للاسلام قبل الدخول فلا مهر لها، لان الفرقه من قبلها من جهتها اشبهه ما لو ارتدت. مسقطات المهر قبل الدخول منها اسلامها تحت كاف أو ردتها تحت مسلم. قال وإن سبقها بالإسلام قبل الدخول فلها نصفه، لأن الفرقة حصلت من جهته أشبه ما لو طلقها. نعم صحيح. وإن قالت سبقني، وفي نسخ سبقتني بالإسلام فلنصف المهر، قال بل أنت سبقت بالإسلام فلا شيء لك، فالقول قولها لأنها تدعي استحقاق شيء، لأنها تدعي استحقاق شيء أوجبه العقد ويدعي سقوطه فلا يقبل قوله لأن الأصل عدم. يعني إيه؟ يعني دلوقتي أسلم هو وبعدين أسلمت فيه واختلف، فقالت أنت أسلمت الأول، قال لها لا ده أنت اللي أسلمت الأول. ليه؟ إيه الفرق؟ لأن لو هو اللي أسلم الأول استحقت إيه، ولو هي اللي أسلمت الأول لا تستحق شيء. فكل واحد يدور على إيه؟ بالبينة. فلا بينة. والمنكر نعم والقول بيمينها. تمام، بيمينها. وإن قال أي الزوجين سبق أحدنا ولا نعلم عينه فلها أيضا نصفه، لأن الأصل عدم سقوطه. احنا ما نعرفش مين اللي أسلم الأول، يبقى لها نصف الايه؟ المهر. وإن قال الرجل أسلمنا معا فنحن على النكاح وأنكرته، قالت بل سبق أحدنا بالإسلام، فالقول قولها لأن الظاهر معها، إذ يبعد اتفاق الإسلام منهما دفعة واحدة. فاهم الحتة دي؟ صعب الاثنين ينطقوا مع بعض، ممكن واحد ورا الثاني، دي الغال، لكن قلما تجد الاثنين ينطقوا مع زي ما بقول لك إيه؟ في نفس واحد. نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ممكن؟ ممكن. بس الغالب إن بيختلف. يبقى ده ممكن الوقوع، لكن غالبها الايه؟ الاختلاف. القول ايه؟ قولها. قال وان اسلم احدهما اي احد الزوجين بعد الدخول وقف الامر على فراغ العده، فان اسلم الاخر فيها بقي النكاح، لما روى ابن شبرمه قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبله، فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته، وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. لكن هذا الحديث لم يرى أو لم يوجد مسندا. قال وروي أن بنت الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت، ثم أسلم صفوان فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال ابن شهاب وكان بينهما نحو من شهر، رواه مالك. قال ابن عبد البر شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده. دائما ابن عبد البر يقول هذه المقولة، مقولة إيه؟ وشهرة الحديث وشهرة المتن تغني عن الايه؟ عن الإسناد. يعني عايز اقول لك مش معقول حديث على لسان كل الناس وتقول لي حديث ضعيف. زي ابغض الحلال عند الله الطلاق، ده ضعيف. لا، هو ابن عبد البر دائما يستشهد بهذه العبارة، يقول شهرة هذا الحديث أقوى من الإسناد. هناك هناك يقول تغني عن الإسناد. وقال ابن شهاب أسلمت أم حكيم وهرب زوجها عكرمة إلى اليمن، فارتحلت إليه ودعته إلى الإسلام فأسلم وقدم فبايع النبي صلى الله عليه وسلم فبقي على نكاحهما. قال الزهري: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت وزوجها مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل انقضاء عدتها، روي ذلك مالك. وإلا أي وإن لم يسلم الآخر في العدة تبينا فسخه منذ أسلم الأول، لأن سبب الفرقة اختلاف الدين، فوجب أن تحسب الفرقة منه كالطلاق. طبعا ده في غير أي أخوانا، في غير إسلام المسلم، إسلام الرجل وتحته كتابية، إسلام الرجل وتحته إيه؟ دي استثناها في الأول، ما تنسوش. بس لو تحته كتابية وأسلم ما ينطبقش عليها الكلام ده كله، إنما الكلام ده لو تحته كافرة أو أسلمت المرأة تحت كافر أو زمي، بس استثنينا إيه؟ بس الزمية لو أسلم زوجه، وما عدا ذلك يدخل تحت هذا الكلام. نعم. لا يعد طلاق. ها؟ فين؟ بتقول إيه؟ فين؟ واو. فوجب أن تحسب منه الفرقة منه كالطلاق، يحسبه زي الطلاق يعني. لكن هو في الأول الصفحة اللي قبلها قال إيه؟ نعم. أيوة نعم أحسنت. ها؟ منذ أسلم الأول. يعني عايز يقول لك إيه؟ رجل طلق امرأته، تمام؟ فقال لها أنت طالق. معنا سالم؟ معنا في نفس الصفحة ولا؟ طيب وصلت يعني. فإن طلق امرأته قال لها أنت طالق يوم الجمعة، تمام؟ متى تبدأ العدة؟ يوم الجمعة. قال لها أنت طالق إذا جاء رأس الشهر، متى تطلق؟ يبقى من إمتى تحسب الطلاق؟ طيب أسلمت يوم الجمعة أو أسلمت على رأس الشهر ومضت في العدة وبقي زوجها كافر، تمام؟ ثم بعد شهر أسلم الزوج، ما زالت زوجته أم لا؟ وهي من زوات القرون أو نخرج من خلاف وهي حامل، فأسلم زوجها بعد 5 أشهر قبل وضع الحمل. هو زوجها أم لا؟ زوجها. طب أسلم زوجها بعد وضع الحمل، فسخ العقد ولا لم ينفسخ؟ قال كالطلاق. يعني إيه كالطلاق؟ يعني الرجل الذي طلق زوجته لها له أن يردها ما دامت في الإيه؟ في العدة. فكذلك الذي فارق زوجته له أن يردها ما دامت في العدة، أو له إذا أسلم وهي في العدة له أن يردها. فقوله قد طلاق أي في الرجعة، في الرجعة أثناء الإيه؟ العدة، وليس فيه كالإيه؟ كإعداد طلاق أم لا. بس أنا عايزكم تفهموا المسألة، ماشي يا أخوانا؟ دلوقتي قال لك وترجع إليه ما دامت في الإيه؟ في العدة على نكاح الايه؟ الأول. طيب رجل الذي طلق امرأته الطلقة الأولى أو الثانية وما زالت في العدة فله أن يردها بلا مهر ولا رضا ولا ولي ولا علم ولا شيء من ذلك، استحباب وليس وجوب، تمام؟ احنا لا نتكلم عليها شخص هذا، ما نطلع بس من الأكاد بالكتاب بندور على خلي الصدق هيجي دوره، المصنف عامل له فاص بس انت بتحضرش ها؟ بتقراش الكلام هيتكلم عنه، مش هيسيب اي حاجة خلاص، ويتكلم عن النفقة ويتكلم عن كل حاجة، بس انت مستعجل حبيبي يا سالم، ما تعالى اديك هدية عشان تسكت عني شوية، ليك عندي هدية يا عم بس اسكت عني شوية، خيف عني هتعملوا طرخان زيه. قال يبقى احنا نقول ايه، والا اي وان لم يسلم الاخر في العده تبينا فسخه منذ اسلم الاول، لان سبب الفرقه اختلاف الدين فوجب ان تحسب الفرقه منه كالطلاق، يعني في خلال العده لو اسلم يبقى على ايه زوجته، والذي قال لزوجته انت طالق في خلال العده لو رجعها يرجعها على الايه العقد الاول، ولا بيعمل عقد جديد؟ طب لو انتهت العدة يبقى عقد جديد ومهر جديد وربا ايه زوجة، هي دي ماشي خضري. قال ولو وطئ في العدة مع الوقف اي وقف النكاح على انقضاء عدة المختلف ولم يسلم الاخر في العدة فلها مهر المثل، لان تبين انه وطئ في غير ملك، قال في الشرح والمبدع ويؤدب، وإن أسلم الآخر في العدة بعد الوطئ فلا مهر لذلك الوطئ لأنه وطئها في نكاحه. تمام؟ عايز يقول لك في المسألة دي أنه وطئها في العدة مع الوقف أي وقف النكاح على انقضاء العدة، هي أسلمت وهو كافر، فالنكاح موقوف إلى انتهاء عدتها، فإذا أسلم وإلا فرق بينهما، فوطئها في أثناء وقف النكاح. ولم يسلم، هو ممنوع من وطئها أصلا حتى إيه يسلم، فإن وطئها قال فلها مهر المثل، لأن تبين أنه واطئ في غير ملك، قال في الشرح والمبدع ويؤدب. ما هو الواطئ موقوف، وهي لعلها لم تعلم أو تظن جواز ذلك أو أكرهها، المهم ان هو ايه وطأ باي طريقة. نعم، ليس دينا لانه كان زوجا له، وهي ما زالت موقوفة على انه زوجها. لا والله، ما المقصود ده وطأت من نفس الزوج، بس انت بتقرا في حتة تانية، فهي يعني طيب اهو. قال ولو وطأ في العدة مع الوقف أي وقف النكاح على انقطاع عدة المختلفة، من اللي وطئ؟ الزوج الأول من هو، في زوج تاني أصلا يا ابني، احنا كله لسه مع الزوج الأول. آخر مين؟ هي أسلمت ولم يسلم الآخر، يعني الايه زوجها يعني في العدة، فلها مهر المثل. طب يا اخوانا خلي بالكم، بس أنا عايز أبين لكم مسألة. هذه المرأة لو كانت الفرقة من قبلها تستحق المهر ولا لا تستحق؟ لا تستحق. فإن وطأها والفرقة من قبلها ها استحقت مهر المثل، مع أن الفرقة من إيه؟ من قبلها استحقت بإيه؟ بالوطأ. هو المصنف عايز يوصلك لكده، يقول إنها ما كانتش هتاخد حاجة، بس لما وطأ في الفترة الموقوفة استحق الايه؟ نعم. وحتى لو مدخول بها ليه؟ حتى لو الفرقة من قبلها كالخلع لا تستحق شيء، كالخلع لا تستحق شيء، لأن هي السبب في إفساد الإيه؟ الفسخ. كيف تستحق؟ بل هو قد يطالب بإيه؟ بعوض. فلما أسلمت ولا تستحق وقف النكاح، فلما وطأها استحقت مهر الإيه؟ الألف. طبعا ده كلام كله احنا بناخده نظري لكن ندرسه، تمام. قال: وإن أسلم الآخر في العدة بعد الوطء فلا مهر لذلك الوطء لأنه وطأها في نكاح. طب وطأها وأم مسلم، خلاص يقر على النكاح الأول ولا مهر لها في هذا النكاح. قال: ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله لأنها محبوسة بسبب، فكان لها النفقة. هي ملهاش المهر والفرقة من سببها، بس ما زالت محبوسة بإيه؟ بسببه، فلها النفقة لكونه متمكنا من تلافي نكاحه كالرجعية. كالإيه؟ أهو شفتوا كالطلاق هنا كالإيه؟ كالرجعية اللي بعد الطلقة الأولى والإيه؟ والثانية للحر والأولى للعبد. وسواء أسلم في عدتها أم لا، يعني بيقول لك هو أسلم ما أسلمش لها الإيه؟ لها النفقة، سواء أسلم في عدتها أو لم يسلم. قال: ولا نفقة لها للعدة إن أسلمت بعده، لأن لا سبيل له إلى تلافي نكاحها فأشبهت البائن، وكذا لو أسلم ولم تسلم هي، لأنها تنتقل هنا إلى حكم الإيه؟ النشوز. هو أسلم، أسلمت بعده، لا نفقة لها في العدة إن أسلمت بعده. هو أسلم وفضلت في العدة، فرق بينهم لأنها مجوسية وهو أصبح مسلم، ولا يجوز له أن يمسك المجوسية. وخلال العدة، وخلال العدة وخلال العدة أسلم أو أسلمت هي، هل لها نفقة أم ليس لها نفقة؟ لا أسلمتش ليس لها نفقة. وكذا لو أسلم ولم تسلم، طب أسلمت بعده لها نفقة ولا ملهاش؟ ملهاش. يعني خلي بالك العدة عندها كام؟ 3 أشهر. كانت حامل في الشهر الثاني فأسلم الزوج، بقي من العدة كم أشهر؟ 7 أشهر. في الشهر السابع أسلمت هي، قالت: ولكن أعطيني نفقة 6 أشهر مضى. نقول: لا تستحق نفقة، لأنك في حال الأشهر الستة كنت إيه؟ غير مسلمة، فلا نفقة لك. قالت: وإن اختلف، قال: وإن اختلف في السابق منهما بأن ادعت سبقه لتجب لها نفقة العدة فأنكرها، فقولها لأن الأصل وجوب النفقة وهو يدعي سقوطها زي ما سبق. قال: أو جهل الأمر فلم يعلم أيهما السابق فقولها يعني فتجب لها النفقة. هو هناك كان بيتكلم عن إيه؟ لها الإيه؟ لها الإيه؟ المهر. هنا بيتكلم لها الإيه؟ النفقة. عشان نقول لك شلة سالم يوم يقرا هنا، ها احنا في الصفحة اليمين وهو في الشمال، لا ما انا عارف ده، انا اقول لك قبل كده يعني، فيقوم يقول ايه؟ قال: لا. طب ما هو المصمم بيعيد الكلام تاني. لا ده ما بيعيدش الكلام، ده كان هناك بيتكلم عن المهر، وهنا بيتكلم عن النفقة في الايه؟ في حال العدة، تمام. زي تروح مثلا في الدورات المكثفة دي الاخر تلاقيه بيسأل كتير، اعرف ان هو مش معاك، بيقرا في حته تانية، ولما ينتبه يلاقيك بتقول كلام غريب عليه لانه مش متابع معاه. فاقول لك: يعني ايه يا عم الشيخ؟ اقول له: يعني انت ما كنتش معاه، صح؟ يقول لي: صح. على طول كده. ليه؟ ما اصلي وماسك الكتاب في ايده، اول مره اشوفه عمال يقرا وماشي. ف وان قال للرجل لزوجته: اسلمت بعد شهرين من اسلامي فلا نفقه لك فيهما، قالت: بل أسلمت بعد شهر. إن اختلفوا في إيه؟ في شهر. فقول لا انت اسلمت بعد شهرين ما لكيش نفقه فيه. قالت له لا ده انا اسلمت بعد شهر واحد يبقى شهر وشهر. فقال فلي نفقه في الشهر الاخر، فالقول قوله لان الاصل براءته مما تدعيه عليه واصطحابا للايه. يبقى هنا القول قول مين؟ قول الزوجه. كان في الاول قول مين؟ قول المراه. قال ولو اتفق على انها اسلمت بعده وقالت اسلمت في العده وقال بل أسلمت بعدها فالقول قوله لأن الأصل عدم إسلامها في العدة وانفسخ النكاح مؤاخذة له بإقراره. لأن لو أسلمت في العدة على نكاحها الإيه؟ الأول. لكن لو أسلمت بعد العدة يبقى عقد جديد وإيه؟ ومهر جديد. قال وإن قال الرجل لزوجته وقد أسلمت قبله ثم أسلم أسلمت في عدتك فالنكاح باق، وقالت بل أسلمت بعد انقضائها فانفسخ النكاح، فالقول قوله لأن الأصل بقاء النكاح. لأن الأصل بقاء النكاح. لكن هذه مسألة فيها إشكال يا إخواني، إن القول في انتهاء العدة وابتداءها قول لمن؟ للمرأة. لكن هما علم انتهاء العدة، هب أن هذه المرأة كانت آيسة، يبقى عدتها قديش شيخ سالم؟ وأنت شيخ سالم؟ 3 أشهر، تمام؟ طيب ماشي ماشي، ما أنا أقول لك أهو، تمام؟ العدة كام؟ 3 أشهر. ثم جاء فقال أنا أسلمت مثلا، انتهت العدة على أول شعبان. فاختلف، قالت أسلمت في آخر رجب، وهو قال بل أسلمت في أول إيه؟ رجب. فالخلاف هنا ليس في إيه؟ في حساب الإيه؟ لذلك المصنف قال فالقول قول من؟ قول الرجل، لأنه هو الذي أسلم، فهو يعلم متى إيه؟ متى أسلم. قال وإن قال الرجل لزوجته وقد أسلمت قبله ثم خلاص دي. قال ويجب المسمى بالدخول مطلقا، أي سواء كانت هي التي أسلمت أو هو الذي أسلم، لأنه استقر بالدخول فلم يسقط بشيء. إذن المسألة اللي احنا كنا قلناها قبل كده لا تستحق شيء بعد الدخول، لا تستحق، تمام؟ طيب هنا نقول في إشكال، في إشكال مسألة الواطئ تحتاج إلى مراجعة وبحث. طبعا عدت عليكم، طب خلينا نكمل شوية دول. قال وسواء كانت هي التي أسلمت أو هو الذي أسلم، لأنه استقر بالدخول فلم يسقط بشيء. وتقدم حكم ما إذا كان صحيحا أو فاسدا، وسواء فيما ذكرنا اتفقت الداران أو اختلفتا، أي فلا فرق بين كونها في دار الإسلام أو الحرب أو أحدهما بدار الإسلام والآخر بدار الحرب. لأن أبا سفيان أسلم بمر الزهران وامرأته بمكة لم تسلم، وهي حينئذ دار حرب، ولأن أم حكيم أسلمت بمكة وزوجها عكرمة قد هرب إلى اليمن، ثم أسلم المختلف وأقر على إنكاحتهم مع اختلاف الدين والدار. فلو تزوج مسلم مقيم بدار الإسلام كتابية بدار الحرب صح نكاحه، لأنه يباح نكاحها إذا كانت بدار الإسلام فأبيح نكاحها في دار الحرب كالمسلمة. شو الأخر دول؟ إن المصنف عايز يقول لك إن اختلاف الدار لا يؤثر. اختلاف الإيه؟ لأن من العلماء من قال اختلاف الدار يؤثر. يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية، المسلم المصري يتزوج كتابية إيه؟ مصرية، يعني نصرانية مصرية أو يهودية إيه؟ من مصر. لكن لو تزوج من خارج مصر لا يجوز له أن يتزوج إلا بإيه؟ بمسلمة، لأن اختلاف الدار يؤثر. وعلى القول الراجح أن اختلاف الدار في الايه؟ في اختلاف في الدين لا يؤثر. الإشكال اللي عندنا إيه بقى؟ أنا مش هشوف في الرصاص بعد، مش معاك؟ جزاك الله خير. يعني عايزين نقول في مسألة أحسنت، مسألة وطأها وأسلمت، وطأها في العدة هو قال ايه؟ ولو وطئ، ارجع لصفحة 27، ولو وطئ في العدة مع الوقف، أي وقف النكاح على انقضاء عدة المختلف، المختلف المتخلف، ولم يسلم الآخر في العدة فلها مهر المثل. لو قلنا وطئها قبل الدخول فلا عدة قبل الايه؟ طب قبل الدخول ولا بعده؟ بعد الدخول. يقول في المسألة الأخيرة استحقت المهر بعد الدخول مطلقا، يعني سواء كانت هي التي أسلمت أو هو الذي أسلم، فهنا في شيء يتضاد. يا راك شيخ علي، يا راك في العبارة دي، مش معك الكتاب؟ طيب خلاص. طيب يا أخوانا خلينا رجحها، أو لو حد فيكم بحثها، وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ علي يخلص درسه بس على العصر.